إِذْ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار قالوا

قل إنما الآيات

وهو السميع العليم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب إِنَّ